للمزني، الإمام المزني، ونحن على مشارف الانتهاء منه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل في ميزان حسنات، نسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك خلاص لوجه الله الكريم. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم. هو يقصد بذلك ولاة الأمور، عندما يقول الصلاة وراء الأئمة هو يقصد بذلك ولاة الأمور. قال: لا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها، لازم واجب، يعني ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه. على صلاة خلفه إذا وجد غيره، لكن لم يوجد غيره وجب الصلاة خلفه أيضا، وإن وجد غيره وصلى خلفه فالصلاة صحيحة أيضا. قال: والجهاد مع كل إمام عدل وجائر أو جائر، والحج يعني والحج أيضا في ذلك، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم على إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيما ويقاوم العدو، وهذا المعنى لا يحصل إلا بالإمام، سواء كان برا أو كان فاجرا. هذه المسألة تتعلق الأول، يعني الكلام عليها أولا، هو تنصيب ولاة الأمور وحاجة الناس إلى ولاة الأمور وتنصيب ولاة الأمور، والكلام على حق ولاة الأمور والحق الذي عليهم الذي لا بد أن يقيموه. أما تنصيب ولاة الأمور فهذا أمر واجب على هذه الأمة، ولأن الأمة أحوج ما تكون إلى من يسوسهم، كما قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. وأمور الناس لا تقوم إلا بوجود ولاة الأمور، والإمارة والولاية تكون بالنص أو تكون باجتماع أهل الحل والعقد، أو تكون بالغلبة بالنص، كما كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا بكر نص على تنصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتكون باجتماع أهل الحل والعقد. عليكم السلام وبركاته. هذا أقول عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك زول، أحسن الله عليك. فتكون تنصيب الولي إما بالتنصيص كما حدث من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتكون باجتماع أهل الحل والعقد كما كان في أبي بكر أنه تولى الخلافة باجتماع أهل الحل والعقد، على الراجح من الخلاف، وأيضا كعثمان بن عفان كما قال عبد الرحمن بن عوف: قال ذهبت سألت حتى النساء في خدورهن ما يعدلون بعثمان بن عفان أحدا، ما يعدلون بعثمان بن عفان أحدا رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فيكون بالغلبة. والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان كما قلنا كان قد تهيأ إلى أن يرجع إلى عبد الله بن الزبير فيبايعه، ولكن الحجاج عليه من الله ما يستحق ضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير، فاستقر الأمر بالغلبة لعبد الملك بن مروان والجميع بايعه بما فيهم الصحابة. وهذه العصور على الانتخابات التي يعولون عليها هذا جهل مركب. الانتخابات ليست كاجتماع أهل الحل والعقد، ليست كاجتماع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم علماء الأمة ونبلاء الأمة وإن كانوا أحادا. فلما تقول بمئة مليون وأصوات بعشرات الآلاف فرق، هذا كله لا اعتبار به. فمسألة الانتخابات هذه هذا يعتبر تغلب أيضا، نوع تغلب، هذا نوع من أنواع الغلبة. فإذا تولى ولي الأمر الإمارة والولاية والخلافة وجب له السمع والطاعة في غير معصية الله جل في علاه، وجب له السمع والطاعة لعموم قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال وأولي الأمر منكم على أن طاعته ليست مستقلة، طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن قلنا حتى طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة وليست على إطلاقها، بل سمع والطاعة له في غير معصية الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي رواية قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي آثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وسواء الإمام كان برا أو كان فاجرا، فهو إن أمر بأمر الله جل وعلا سمعنا وأطعنا، وإن عصى الله تعالى فلا سمع ولا طاعة في المعصية، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ذلك، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وهذه مهمة جدا، لا ينزعن، يعني هو ينكر إما بقلبه أو بلسانه دون تأليب الناس، ولكن لا ينزع عنا يدا من طاعة، لا يسمع وطيع في المعصية، ولكن لا يسمع، لا ينزع عنا يدا من طاعة. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى: والجهاد والحج ماضيان نافذان مع ولاة الأمور، برهم وفاجرهم، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتعليب عليهم والتمرد عليهم، فتكون المسألة بالفساد المستشري الذي ترونه. ولأنه ليس من الدين تأليب الناس على ولاة الأمور، ليس من الدين تأليب الناس على ولاة الأمور، المفسدة أعظم مما يتصور الإنسان. وحرمة الخروج عليهم، إذا قلنا بوجوب حضور الجماعة الجمعة والجماعات معهم سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مبتدعا، سنبين إن شاء الله سواء خلف المبتدع، والخروج عليهم حرام، الخروج على الأمور حرام، فساد مستشري. لذلك قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي الصحيح والحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، صلوا لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال: الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم مع ما كان من البدعة بريئا. طب لو كان مبتدعا، صحيح أنه لو كان مبتدعا أيضا الصلاة خلفه تصح، لو أمكن الصلاة خلف أهل السنة دون المبتدع أو الفاسق هذا الأفضل، وإلا فلو صلى خلف المبتدع وصلى خلف الفاسق فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عقبة ابن أبي معيط، وكان أميرا للكوفة، وبعث عثمان ابن مسعود لتعليم الناس، فلما صلى خلفه كان مخمورا شرب الخمر، فصلى الفجر أربع ركعات، فصلى الفجر أربع ركعات، فقال له ثم استدار وقال لهم أتريدون زيادة أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة، ما زلنا معك في زيادة. وهذا كان مخمورا وواقف بين يدي الله، وهذا فسق كبير. فالصحابة رضوان الله عليهم يقولون بهذا الاعتقاد، وأننا نتعبد لا إله إلا فعلها خلف كل بر وفاجر. وأما صلاة خلف المبتدع كما قلت باتفاق أن صلاة المبتدع التي تقوي على أن يرجع عن بدعته يصح، وإن لم يكن فعبادة المرء إخلاص لوجه الله الكريم لا تضيع عند الله. فإن صلى خلف المبتدع ولم يخل بشروط الأركان فالصلاة صحيحة، وإن كان هناك من يمكن أن يؤتم به وهو معه. ابن عمر صلى خلف الحجاج بن يوسف، وأنس صلى خلف الحجاج بن يوسف، نعم، وكثير من الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي. قال فإن ابتدع ضلالة فلا صلاة خلفه، وهذه دلالة أنهم كانوا يمقتون البدع كلية، كانوا يبعدون أنفسهم عنها. قال فصل في الصيام والإفطار في الأسفار وإقصار الصلاة. هنا الكلام على قصر الصلاة، المسألة خلافية بين العلماء، المسألة خلافية. أريد منكم الآن الخلاف، لأن شرحت ذلك قبل ذلك، الخلاف ومناط النزاع بين العلماء في الخلاف في قصر الصلاة في السفر، وأيضا مسألة اختيار الصيام في السفر، ولأنها مسألة فقهية، لكن هو قال اعتقاد السلف يعتقدون ذلك على الأخذ بالرخص، وأن التنطع بترك الرخص هذا التنطع غير مقبول. فأريد منكم الخلاف في قصر الصلاة وأيضا في الفطر في السفر. نعم. أنتظر إجابتكم. الصحيح أن هناك قولان، القول الأول وهو وجوب القصر، وهذا القول ضعيف ليس لا يصح، قد أتم عثمان وأتم خلفه ابن مسعود، فالصحيح أن القصر سنة وليس واجبا وليس إلزاما، بل هو على الترخيص، رخصة، هذه رخصة في السفر. وأما الصوم أيضا المسألة على أيسر أفضل. والذين قالوا بوجوب الفطر كأحناف الظاهرية لم يأخذوا بالمقتضي، جعلوا مقتضا آخر، المقتضي بقول الله الذي فعلاه أنا كان منكم مريضا على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة على الخيار، لكن قال فليفطر وعليه عدة أخرى. هذا التقدير عند الحنفية وعند الظاهرية. فالقصر في السفر سنة مرخص فيها، وكما قلنا بأن ابن مسعود صلى أربعة خلف عثمان، نعم، فيعلى الاختيار. والصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، محمولة على المشقة الشديدة لا يتحملها الصائم، وإن كان يتحمل ولو كان وحيدا فيصوم أفضل حتى يقضي الشهر كاملا تاما ميسورا عليه. ثم قال اجتماع أئمة الهدى الماضين على هذه المقالات، هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون. هو نقل لك أقوال العلماء السابقين من علماء الأمة المتقدمين. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاها. هذه الاعتقادات التي تكلمنا عنها، الاعتقاد في الله في علاه، في أسماء الحسنى وصفات العلا، الاعتقاد في السمع والطاعة ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، كل هذا كان من عقيدة السلف الصالح الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم. قال وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوا تزيدا فاعتادوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون، وإليه في اتباع السليم راغبون. فكأنه قال وهذه بين يديك عقيدة السلف، فعض عليها بالنوارز، ولأنه لا نجاة لنا إلا بهذه العقيدة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا واحدة، جلي لنا صفاتها هذه الواحدة، هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا بيان شافي وافي على الأمة التي ستفوز وتمكن وتكون لها الريادة والسيادة. نعم، هي بفعل ما فعلوا واعتقاد ما اعتقدوا والعمل لدين الله جل وعلا كما عملوا. قال والمحافظة على الأداء الفرائض والرواتب وجنب المحرمات. قال هذا شرح السنة تحريت كشفها ووضحتها، فمن وفقه القيام بما أبنته مع معونة له بالقيام على أداء الفرائض بالاحتياط في النجاسات وأسباغ الوضوء إذ الأصل في العبادة الحيطة لإثبات كمالها وإثبات صحتها، وأسباغ الطهارة على الطاعات، وأداء الإسباغ معناها وصول الماء إلى كل عضو، وصول الماء إلى كل عضو، وأداء الصلوات على الاستطاعات، وأداء الصلاة لأنها أعظم أركان الدين كما قال النبي الأمين، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب على المرء الصلاة، فإذا فرحت فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. وأيضا بعد الصالحات بالواجبات يأتي بما أشد قربا من الواجبات كالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه سفرا ولا حضرا. وكذلك الصوم والصلاة والصدقة، كل ذلك فيه العمل كما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال صلاة الوتر كل ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان أحرص الناس على الوتر. وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر، ولأنهما ما يعني صلاة الفطر والنحر لأنهما على السنية ولست على الوجوب. وصلاة الكسوف، كسوف الشمس والقمر، وهي أيضا من السنن، إلا أن نقول أن هذا بلاء، فإذا أراد رفعه يأخذ بالأسباب. البلاء أن يتقاعس المرء على النوافل، على المستحبات، على الطيبات، فعليه أن يأخذ بالأسباب سريعا أن يستدرك ذلك، لأن الإمام قال إذا أتى بالواجبات يأتي بالمستحبات ولما، هذا كانت قاعدة عند السلف في هذا الباب، الحفاظ على الواجبات. والحفاظ على الواجبات لا يكون إلا بكثرة النوافل، حتى لو مر عليه مرور الكرام بيده فلا يضيعه. فكما أن الأمة أحوج ما تكون إلى الخليفة، الأمة أحوج ما تكون إلى عدله ورفقه ورحمته. ثم قال خاتمة الرسالة، احنا وصلنا إلى المنتهى. قال خاتمة الرسالة واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والغيبة والبغي، كل ذلك من الكبائر. النميمة من الكبائر تسقط العدالة، والكذب كذلك، والغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الرجل ذكرك أخاك ما يكره، اعتذر. النميمة من الكبائر، نعم، والغيبة من الكبائر، والكذب من الكبائر. النميمة أعظم من الغيبة. الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، ولم يكن فيه فقد بهته، وهذا أعظم الذنب. والنميمة يفعل ما يفعله النمام، لا يفعله ما يفعله النمام في دقيقة، لا يفعله الساحر في شهر كامل. أعظم أدوات فساد ذات البين النميمة، والكذب من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين. يطبع المرء على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وذلك قال الله جل وعلا عن المشركين والمشركات، قال الظانين بلا ظن سوء عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم. النميمة الكبائر، الكذبة، الكذب من الكبائر، الغيبة من الكبائر، وكل ذلك إذا كان بغير الحق، والبغي بغير الحق، كل هذه من الكبائر. وأن يقال على الله ما لا يعلم، وهذا من أعظم الكبائر. ومن أعظم الكبائر أن يقول المكلف على الله ما لا لم يعلم، هذه من أعظم الكبائر. لذلك قال كل هذا كبائر محرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يوقع فيها. فكأنه قال عليك بالسرية السليمة السديدة، فرطرتك سبقتك، علمك حرصك، نقول أتم التوحيد وأعرف الحرام الحلال، ثم ذلك لا بد أن تتصدر. نحن سنقول هذا فعل العلم والعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، وهذا أنت المقصود به. فهذا الواقع المر لا بد فيه من إعادة التوجيه مرة أخرى، والتدريب على الدعوة إلى الله جل وعلا. قال: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على الهدى. شو قال؟ من يسر له، من يسر له، هذا من الله جل وعلا الذي يفتح. ولذلك قال الله تعالى: ما بكم من نعمة فمن الله. حديث القدسي: عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على الهدى، لأن الله تعالى فتح له باب الطاعة ووفقه لها. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. والنبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذ عني مناسككم، وهو الأحق بذلك أن يكون على الهدى، وأصدقاء نفس الأمر. وزي قال: فمن يسر لهذا فإنه من الدين على الهدى. فمن منحه الله جل وعلا بالعلم والتعلم والتعليم والفتوى والسعي في ذلك، فهو الذي له الحظوة العظيمة عند ربه جل وعلا. ومن الرحمة على الرجاء، ووفقنا الله إياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. السلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين. سبحان الله، يعني الله يسلم على الضالين. والحمد لله رب العالمين. نجدت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أنجز الرسالة بحمد الله من جمل العظيمة التي قد بيانها لنا من عقيدة السلف، العقيدة في الله، وأيضا الغيبيات. هذا كله يبين ويجلي لنا أن هؤلاء الأفذاذ من العلماء المتقدمين كانت أعناقهم تشعب إلى الصحابة الكرام ولا يعدوهم، فإنهم اعتقدوا كما اعتقد الصحابة، فاعتقدوا في ربهم بإثبات الصفات والأسماء الحسنى وصفات العلا، واعتقدوا بأنها توقفية لأنها لا تتأتى إلا بالسماع، وأن الله تعالى يوصف بالكمال المطلق وينزح عن كل نقص وعيب. وأيضا يعتقدون في الغيبيات أنهم يسلمون لها، لا يعترضون ولا يتقعرون ولا يصل إلى مسامعهم ولا إلى يعني إنهم لا يصل إلى مسامعهم إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخيار لا يعملون إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا وعملا. لذلك الله جل وعلا نصر بهم الدين ومدحهم إجمالا في كتابه أنهم تبعوا هؤلاء الأخيار الأبرار بإحسان لهم الدين، والإحسان في ذلك أنهم امتثلوا اعتقادا في الغيبيات بسمع الطاعة، وأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع على ذلك دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. وأيضا عند التنزيه، تنزيه بلا تعطيل، وبالأداب التي تأدبها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا، فأتى المزني على جملة من الاعتقاد، اعتقاد السلف، وأسس بها الأساسات، وكأنه قال: وأبرئ رسالة أنجزتها فيها من صفات الله جل وعلا، فيها من الغيبيات على الله ينفع بها. وكانت ردا أيضا على من اتهمه أنه كان يقول بأن القرآن مخلوق، والمزني ما قال بذلك بالحال من الأحوال. هذا يعني إجمالا الانتهاء من الرسالة في إيجاز، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية. الآن العرض إليكم إن أردتم الاستمرار، استمرارنا وجعلنا كتابا من كتب السنة في ذلك أفضل، مع طبعا شعب الإيمان. أو الأمر إليكم الآن في هذا الباب، كما قلنا المزني أراد الختام فختمها بعقيدة السلف الصالح، وختمها بالالتزام بالكتاب والسنة، وختمها بأن العقيدة ترجمت إلى عمل، فكانوا يسارعون في الخيرات والصالحات للقرب من رب الأرض والسماوات. وفي أسئلة تفضلوا، أو لي في اقتراح عندكم حتى نجعل كتابا يشرح كل يوم أيضا. فالمزني قد انتهى بفضل الله جل في علاه. نستمر الحمد لله. الحمد لله.